هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي ومعنا اليوم يوميات الأديبة جيهان النجار، وجاءت تحت عنوان منديل من قماش. رفض الزوج سفرها فتأثرت، كانت تحلم بعيشة مرفهة لأبنائها مثل أبناء عمتهم أخوات زوجها الكبار الذين كنزوا أموالا هائلة في عهد الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي، عندما واتتها الإعارة من قبل وزارة التربية والتعليم وعرفت الراتب الذي سوف تحصل عليه. لم تنم ليلتها، كانت تحلم وتتخيل وتتصور الرفاهية والعز المنشود والحياة الوردية لأبنائها. أصرت على السفر، فطلقها الزوج مدرس الجغرافيا، وعاش الأبناء مع جدتهم التي عانت المر معهم. أبناؤها بنت في الصف الثاني الإعدادي، وولدان في الصف الخامس والسادس الابتدائي. عاشوا مع جدتهم، لكنهم كانوا يسخرون من كلامها وعاداتها وتصرفاتها. كانت أمها تشكو لها من أبنائها من عدم سماع نصائحها وكلامها، قائلة لها: أبناؤك يسخرون من نصائحي وبساطة طقوس جيلي. تضحك هي وتقول لها: لا تغضبي يا أمي، إنه صراع الأجيال. كانت تشعر بالذنب، فهي بعيدة عن أبنائها، لكنها كانت تعوضهم وترسل لهم أموالا كثيرة. يأكلون ديليفري، يلبسون الماركات العالمية الفاخرة، يركبون السيارات الحديثة، يستعملون أحدث الموبايلات ووسائل الترف والحداثة، يستعملون التكنولوجيا بجنون في كل مناحي الحياة، حتى في تنظيف الأشياء وتلميع المنزل الذي يعيشون فيه. تعود الأبناء على الأخذ دون العطاء، تعودوا على الاعتماد الكامل على الآلات الحديثة وعلى المصروف الكبير جدا وعلى تلبية كل طلباتهم المادية بلا حدود. ذات يوم أحست بهبوط حاد وتعب وشعور قاتل بالوحدة ومرور السنين، فقد جرى بها العمر وهي في الرابعة والخمسين. تريد أن تستريح، تريد أن تشعر بحنان أبنائها وودهم وبرهم. قررت الرجوع إلى أرض الوطن وحضن الأبناء، لكنها عندما عادت وجدت آلات بلا قلوب ولا نبض ولا سمع ولا بصر، يمارسون كل الأشياء بسرعة عصرهم، لا يتحملون النصيحة ولا يتحملون طلبا أو أمرا. صدمت صدمة عظيمة، تساءلت: أين مقابل عطاء كل هذه السنوات من عمري؟ طلبته لاجتماع طارئ. أثناء الاجتماع طلبت منهم أن يكونوا بجوارها، رفضوا قائلين: بجوارك؟ كيف؟ ومتى كنت بجوارنا؟ أين كنت عندما كنا نحتاجك بجوارنا؟ بكت، اعتذرت، تعللت، لكنهم تسللوا كل إلى حياته. لم يتبق لها إلا منديلها القماشي يمتص دموعها، وكعادتها القديمة أفرغت فيه كل همها. ذكرها بطفولتها البائسة وبحرمانها المادي الذي رفضت أن يذوقه أبناؤها. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.